وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. بتأمل هذا الحديث أيها الإخوة ومجيئه من المؤلف رحمه الله تحت عنوان الزهد والورع، نجد الحديث مطابقا تماما لهذا العنوان، وهو من أهم الأحاديث التي تزهد في الدنيا وتحمل على الورع. ولفظ هذا الحديث تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وفي لفظ وإن لم يعط سخط. يقول المؤلف رحمه الله رواه البخاري، البخاري أورده في موضعين: الموضع الأول باب الجهاد، والموضع الثاني باب الرقائق. وذكر له زيادة: وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. نجد هذه الصورة الكاملة تعطي ما هي قيمة الحياة. وكلمة تعس لها عدة معان، منها الهلاك والبعد، والذين كفروا فتعسا لهم، أي بعدا وهلاكا. وهذا دعاء صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو إخبار عن ذاك الشخص الذي اتصف بالآتي. فاللفظ دائر بين الدعاء وبين الإخبار، وسواء كان دعاء عليه فدعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول، أو كان إخبارا عنه فهو صادق مصدوق وخبره واقع أو حقيقي. عبد، صفة العبودية تشعر بالذلة وتشعر بسلب الحرية، فهو عبد أسير مملوك تصرفه في يد معبوده. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المتكالب على الدينار والدرهم عبدا له، وهذا بيان لمقصده، حصر قصده وسعيه في حياته في هذه الأصناف الثلاث. وليست الأصناف الثلاث مقصورة على ذاتها، ولكنها إشعار برؤوس أو بأصول الممتلكات. فالدرهم والدينار أساس الأموال، والخميصة نوع من الثياب. إذا تعس عبد كل متمول، تعس عبد كل مقتنى تعبده حبه إياه. وقد جاء فيما يبين هذا المعنى العبودية قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني ليس من أرباب الهجرة لله ولرسوله. وهنا عبد الدرهم والدينار، ووجدنا شارح هذا الكتاب الصنعاني رحمه الله يعمم، وهو فعلا تعس عبد الوظيفة، تعس عبد الإمارة، تعس عبد كل من تطلع إلى شيء وحرص عليه، إن وجده رضي وإن لم يجده سخط. سخط على من؟ إذا طلب شيئا فلم يجده لم يرضى، لم يرضى عن من؟ إذا وجده رضي، رضي عن من؟ نقول رضي بما أعطي. طيب ومن العاطي؟ وإذا لم يعط سخط، أو لم يرضى، لم يرضى عن من؟ العطاء ما جاء. يبقى هناك عنصر ثالث هو محل الرضا ومحل السخط، ألا وهو المولى سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع. فهذا انسلخ من عبوديته لله إلى عبوديته إلى ما تعبده، وهذا في غاية الذم للإنسان مكتمل الكيان، خليفة الله في أرضه، أن يخرج من عبودية خالقه إلى عبودية درهم ودينار. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأصبح ذليلا طيعا لكل ما يأمره به الهوى، ولا دخل له في حل أو حرمة. معبوده إلهه هو الهوى، فحيث ما أمره أطاع وانساغ. فكذلك هنا تعس عبد الدرهم والدينار. والدينار والدرهم من حيث هو لا يقوى على استعباد الإنسان، ولكن جنس الدرهم وجنس الدينار، الدراهم والدنانير. وبين سبحانه وتعالى إنه لحب الخير لشديد، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له واديان لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، حتى قال بعض العلماء: ويتوب الله على من تاب، كنا نظنها من القرآن حينما ذكرها ابن الزبير على المنبر في مكة. وهنا تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة. الخميصة يقولون نوع من الثياب منقوش فيه على هيئة المربعات، وهو ثوب له مخمل اللي نعرف باسم القطيفة، مثل السجاد لها مخمل، شعرات لها وجه ولها قفا، القفا أملس والوجه فيه مخمل. فكذلك الخميصة نوع من الثياب له وجه وله قفا، القفا أملس والوجه فيه شعيرات ناعمة ملساء. وهذا من أفخر أنواع الثياب عند الناس. إذن التعميم في معبوده إن سعى حسيسا بكل قواه وكان همه وغرضه أمر من أمور الدنيا وتكالب عليه فهو متعبد له، فيعم كما قال الصنعاني وغيره الإمارة والتجارة ومتع الدنيا ومختنياتها وعمائر وأراضي، إذا كان سعيه وكده ليل نهار إنما هو لاحتواء العمائر، لاحتواء الأراضي، لاحتواء السيارات، لي إلى آخره. وهل معنى هذا أن اختناء هذه المسميات محرمة أو مكروها؟ لا، الذم منصب على وصف العبودية، أما إذا امتلكها عفوا، إذا امتلكها بعفة، إذا امتلكها كما قال صلى الله عليه وسلم فأجملوا في الطلب لن تموت نفس حتى تستكمل قوتها. الرزق مضمون ومحدود ولن يزيد كسبك ولا مالك بجاهك ولا بسلطانك ولا بعلمك، إنما هو نحن قسمنا. فمدام قسمنا وقسم من العالم القادر الغني سبحانه، يبقى على مهلك شوي، هون على نفسك، لا تركض الركض المهلك وتكون عبدا لهذا المطلب، لأن رزقك سوف يأتيك، عليك أن تأخذ في الأسباب لا أن تتكالب وأن تتصاغر وأن تتنازل عن حريتك إلى أن تصبح عبدا لمتع من متاع الدنيا. وماذا ستفعل به؟ لو جمعت، سبحان الله، القرآن جاء بجميع الأمثلة في كل الميادين، هؤلاء عبيد الدراهم والدنانير ماذا سيجمعون؟ هل يصلون إلى ما جمع قارون؟ يوجد الآن قارون هذه الأمة؟ ما يوجد، ما إن مفاتيحه لتنوء إيش؟ عصبة أولي القوة. ما في حد اليوم يستطيع يقول أنا عندي مثل ما كان عند قارون، وأين قارون وأين ماله؟ راح. إنما يكون مع الإنسان العمل الصالح، والعمل الصالح لا يتأتى بالتكالب على الدرهم والدينار وعلى متع الحياة، بل إن الذين ترفعوا واستعبدوا الدرهم والدينار لم يعبدوه بل استعبدوه بأن سخروه في طاعة الله، هم الملوك وهم الأكرمون وهم الذين عرفوا حقيقة وجودهم وحقارة الدنيا في أيديهم. وسبق أن ذكرت لكم مقارنة طالما تخطر على البال، أبو جعفر المنصور وهو الخليفة يأتي إلى مالك وهو عالم من علماء المدينة أو عالم بدار الهجرة، فيقول له يا مالك إني قد شغلتني الخلافة، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وإياك وعزائم ابن عمر ورخص ابن عباس. يقول فعلمني حينئذ التأليف، ولذا لا تجد في موطأ مالك شططا، لا إمعانا في الرخص وتساهل، ولا تشديد في الأحكام وتصلب، لا، معتدل. وقلنا إنه بعد أن أتم كتابه وجاء هارون الرشيد وجاء بولديه الأمين والمأمون إلى المدينة، أرسل إلى مالك أن ائتنا بكتابك نقرأه. نزل في دار الإمارة فرد إليه مالك: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. وكما قالوا وقوف العلماء على أبواب الأمراء يزري بهم، ووقوف الأمراء على أبواب العلماء يعلي من شأنهم. فقال: نأتي. فجاء هارون الرشيد ومعه أولياء العهد، استأذن فأبطأ عليه. جاءته الجارية وقالت: هارون الرشيد. قال: اتركي. وذهب واغتسل وبدل ثيابه وتطيب وأخذ مجلسه. قال: أذني له. فدخل فبدأ بعتابه: ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حبسنا على بابك، احنا جئنا نشحت. قال: والله يا خليفة الرسول، يا أمير المؤمنين، لقد علمت أنك جئت للعلم ولم تأتي تطلب عند مالك مال ولا منصب ولا جاه، فأحببت ألا ألقاك إلا على أحسن حال. فأخذت فاغتسلت وبدلت ثيابي وتطيبت ثم أذنت لك لألقاك على أحسن حال. وقلنا: تعالوا. بعد هذه القرون العديدة أين خلافة الرشيد؟ وما هي منزلة مالك في العالم الإسلامي اليوم؟ أليس موطأ مالك تاج على رأسه إلى اليوم؟ ونحن نجلس في أدب طالب العلم نتناول علم مالك في موطئه. لقد تربع مالك على عرش القلوب، وذهب الرشيد بخلافته وإمارته ولم يبق لهم أثر. إذن من ترفع عن الدنيا وطلب الآخرة جاءته الدنيا مرغمة وعز في نفسه وعند الناس. الكلام على هذه النقطة كثير. تعس عبد الدرهم والدينار. إذن ليس الغرض النهي والتحذير والتقبيح من جمع الدراهم والدنانير، لا، التحذير من التعبد لها بحيث أنها تتحكم فيه، ربما ارتكب مذلة وصغارا من أجل أن يحصل على المال. ما قيمة هذا المال؟ ألست تريد العزة والفخار والمناصب والجاه بالمال؟ فإذا كنت تضيع كرامتك وتهدر عزتك من أجله، فما كرامة تطلبها بعد ذلك؟ لا. ولذا جاء صلى الله عليه وسلم: من أتاه شيء من هذه الدنيا بدون ما مسألة ولا استشراف نفس كان له كذا وكذا. إذن الذم موجه لإيش؟ الاستعباد. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جهز جيش العسرة استعبده الدرهم والدينار، ولا هو استعبد الدرهم والدينار؟ هو استعبده وسخره في سبيل الله. كذلك ابن عوف لما جاءت التجارة ودقت طبولها، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فانصرف الناس، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وتركوك قائما. فيقول هذا المال الذي انفضوا إليه وتركوك يا رسول الله بسببه هو في سبيل الله. يأتيه التجار بأرباح 10%، 20%، 100%، يقول لا عندي زيادة. زيادة من مين؟ قالوا إن جميع تجار المدينة حاضرين، من غائب يعطيك أكثر من 10%، 100%. قال الله أعطاني 10 أضعاف إلى 700 ضعف هي في سبيل الله يا رسول الله. فهل كان هؤلاء عابدين الدراهم والدنانير؟ لا والله، كانت في أيديهم تمر وتجري قناعة. ومن عجب أني في يوم من الأيام كنت في جلسة خاصة مع والدنا الشيخ الأمين، فذكر لي عدة أشياء ثم قال والله إني خشيت من هؤلاء الناس أن يضيعوا علي كنزا عظيما جئت به من البلاد. ويقصد بهؤلاء الناس الملك عبد العزيز والدولة. كان الملك عبد العزيز رحمه الله يتعهد المشايخ بهدايا نقدية في المناسبات، وصار يأخذ راتب في التدريس. أنا استعجبت، قلت يا شيخ أنا أعرف سر حياتك، وأي كنز كان عندك وأنت في أول مجيئك ربما بت الليلة أو الليلتان بدون عشاء. قال صحيح، ولكن كان عندي كنز القناعة وراضي بها، والآن حينما جرت الريالات في أيدينا نخشى أن تؤثر علينا. مع أنه ليس سرا إذا قلت كان إذا جاءه شيء من هذا الباب أو زاد من راتبه يملي علي بيانات لأرامل وضعاف في مكة والمدينة بنفسي أحولها عن طريق البريد إليهم، ويمسك لنفسه ما يكفيه نهاية الشهر. ومحل الشاهد يقول جئت بكنز عظيم من بلادي. ما هو هذا الكنز العظيم؟ القناعة. الفقر في النفس والغنى فيها. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. فعلا الغنى الفقر في النفس، لا في الرصيد ولا في الصناديق ولا في الأمانات ولا في الممتلكات. لو كان لابن آدم مواد من ذهب لإيش؟ تمنى الثاني، ولكن القناعة تغنيه عن هذا كله. تعس عبد الدرهم والدينار والخميصة وكل من عبد متعة من متع الحياة. في زيادة البخاري أو في نص الحديث إن أعطي رضي، علامة كونه عبدا للدرهم والدينار أن رضاه وسخطه مرتبط بذلك. إن أعطي رضي كان مبسوط. ومن الناس من يعبد الله على إيش؟ حرف. وإن لم يعط سخط. سخط على من؟ على الله، لأنه ما لم يعطيه. إذن هذا يتعامل مع الله على البيع والشراء، على المعاوضة. إن أعطاه رضي، جزاك الله خير، الحمد لله. وإذا لم يعطيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونجد الزيادة التي أتى بها البخاري تلفت النظر. تعس وانتكس. تعس قلنا فتعسا لهم أي بعدا وهلاكا، انتكس أي سقط على رأسه، تقول نكس العلم، تقول رفع إنسان منكسا أي جعلت رأسه أسفل وقدماه أعلى. وهذا تصوير لانتكاس هذا العبد عن وضعه السوي، لأن وضعه السوي مع الدرهم والدينار ومتع الحياة أن تكون تحت قدميه، لكنه انتكس وانقلب في طبعه وانقلب في وضعه وتعامله مع ممتلكات الدنيا. وإذا شيك فلن تقش، شيك بمعنى أصابته شوكة في قدمه، فلن تقش، أن تقش افتعل من المنقاش، المنقاش هو الآلة التي يمكن أن تخرج الشوكة من داخل اللحم، إذا انكسرت شوكة داخل اللحم ما تقدر تطلعها بزردية ولا بسنانك، شوف منقاس لأنه دقيق ويمسك الشوكة من طرفها ويسحبها. وسبق أن قلت إذا وجدت أوصافا متعددة في الحديث فانظر العلة، انظر الوصف الجامع، ما علاقة تعسى وانتكسى وشيكى فلم ينتقش بعبد الدرهم والدينار؟ ايش العلاقة يا اخواني؟ لما دعا عنده يعمى بصره تشل يده؟ لا، اذا شيك في قدمي فلن تكش، اما قال شي قطعت يده، كسر ساعده، كسر ظهره، اصيب بمرء، لا شوكة. ها احد يفكر في العلاقة؟ ما في. يشير ابن حجر رحمه الله الى العلاقة بين كونه يشاك في قدمه، الشوكة في القدم اثرها على الانسان في الحركة ايش؟ عرض. تعيق حركته ولا لا؟ عبد الدرهم والدينار سريع السعي الى الدرهم والدينار فتأتي الشوكة وتقعده، يعني معاملة له بايش؟ بنقيض قصده. هكذا دائما يا اخوان، اذا وجدتم متعددات في الحديث فابحثوا، قد يكون واضحا جدا تلمسه بيدك، وقد يكون خفيا جدا يحتاج الى اشعة بنفسجية كما يقولون. واذا شيك فلن تقش، انتهينا من هذا القسم. انظر الى المقارنة في نفس الحديث، طوبى، يقولون طوبى فعلى من الطيب ومن الطيب، يعني كل الطيبات، ويقال ان طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كذا سنة شهر يوم، يعني منزلة مريحة ناعمة مسعدة طيبة يهنأ من نزلها. طوبى لعبد، هناك عبد وهنا عبد، ولكن شتان بين المعبودين او التعبدين، هناك عبد الدرهم والدينار والمرأة والوظيفة والآلة، وهنا طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، لا في سبيل الدرهم والدينار والدنيا، لا في سبيل الله. ذاك تعس وانتكس، وهذا طوبى له للمغايرة بين المقصدين. مقصد الأول أمر دنيوي زائل رايح، والمقصد الثاني أخروي باقي. طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة ففي الساقة. ليس من قادة الجيش ولا من المبرزين ولا من أركان الجيش ولا من كبار الضباط ولا من لا، شخص عادي مغمور حيثما وضع استقام فيه، والكل خدمة في سبيل الله. إن كان في الحراسة، الحراسة في سبيل الله يا إخوان أخذت حيز كبير، والحراسة من أهم جوانب القتال. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه بعد غزوة خيبر، وبنى صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله تعالى عنها في خيمة من خيم الجيش، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الداخل قعقعة السلاح حول الخيمة، في درع وفي ترس ورمح وسيف وغواوة. فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو أيوب يا رسول الله، جئت أحرسك من هذه. قال: ولما؟ قال: لا آمنها عليك، قتلت أباها وزوجها وجئت الآن تعرس عليها. انظر بعد النظر، وهي وإن كانت امرأة وبنت ملوك وزوجة ملوك قد تنتقم لمكانتها ولمكانة أبيها وزوجها، لأنها قبل ليلة خيبر قالت لزوجها: إني رأيت قمرا قد نزل في حجري، فلطمها على وجهها وقال: تريدين ملك العرب؟ يعني رسول الله. ولما دخل عليها وجد أثر اللطمة في وجهها، قال: ما هذا؟ أخبرته وصدقت رؤياه، وكانت زوجة لملك العرب في نظره. فهذه حراسة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قلق ذات ليلة ولم ينم حتى سمع قعقعة السلاح عند الباب. وتقول في كان في تقلبه يقول: ليت من رجل صالح يحرسنا الليلة. وبعد لحظة فإذا سعد على باب البيت قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. أما الحراسة في الجيش فهذه منزلتها عند الله عظيمة، عينان لا تدخلان النار أو لا تنالهما دخان جهنم، عين باتت حارسة في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وفي غزوة حنين لما خرج صلى الله عليه وسلم ونزل وعرس قربا مع أرض المعركة، قال: من فارس يأتنا بخبر القوم؟ فقام رجل في سلاح قال: أنا يا رسول الله. قال: اركب. فمضى على ربوه ووقف طيلة ليله على ظهر فرسه، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: هل من أحد رأى فارسنا البارحة؟ قالوا: لا. صلى، وبعد الصلاة نظر فقال: ها هو آت بين الشجر. فلما حضر قال: ماذا فعلت البارحة؟ قال: والله يا رسول الله ما نزلت عن ظهر جوادي إلا لقضاء حاجة أو لصلاة. قال: اذهب، لا عليك أن تعمل شيئا بعد ذلك. يعني هذه تكفيك، كما قال في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ايش؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني اعطاهم رخصة ان يعملوا ما شاءوا، ولا هذا من باب بيان التكريم؟ هذا جانب. الجانب الآخر ما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الشخصية الفذة في الإسلام. قيل: يا خالد، لقد دخلت معارك في جاهلية وفي إسلام فلم تهزم، وفي كل معركة دخلتها خرجت منتصرا، فما هي أمنيتك بعد ذلك؟ إنسان يدخل جميع المعارك في حياته وينتصر، هذا ظفر كبير وتحقيق أمان عظيمة. إيش كل أمان بعد ذلك؟ فكر عاد، أكون أمير المؤمنين؟ أكون عامل على العراق؟ أكون لا. قال: إن أمنيتي أن أكون في ليلة شديدة البرد عاصفة الرياح أقوم حارسا للجند تاليا لكتاب الله. هذه أمنيتك يا خالد؟ يا سبحان الله، قائد مظفر كتب له النصر في جميع معاركه، تكون أمنية هذه؟ ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح أقوم حارسا للجند، مش القائد، الحارس. وحارس أتسلب إيش؟ عوامل الترفيه، عوامل التسلية، نجيب مرفهات وتحت خط أحمر وأصفر، كنا تاليا لكتاب الله حتى لا أنا أستمتع، أنا في عبادة عظيمة الحراسة أجمع معها القول، الحراسة فعل وتلاوة القرآن قول. ويذكر البخاري تعليقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة فمر بقوم فأصابوا امرأة وكان زوجها غائبا، فأخبر فتبع الجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعرس تلك الليلة قال: من يكلأ لنا فم هذا الشعب؟ الشعب هو المنفرج بين الجبلين ومضيق، والإتيان ما يكون من رأس الجبل، يكون من هذا الشعب. فقال: من يكلأ لنا، من يحرس لنا هذا الشعر؟ فقام رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف، قال: نحن يا رسول الله. قال: اذهب. أتيا فم الشعر، فقال الأنصاري للثقفي: نتقاسم الليل نصفين، احدنا ينام نصفا ويسهر النصف الثاني. قال: بل. وأنا أبدأ بالحراسة في النصف الأول. وقام حارسا على فم الشاب ورفيقه نائما عند قدميه. هذا الحارس ما قعد يهوجس ولا يفكر ولا معاها راديو ولا معاها كذا، لا، أخذ يتلو كتاب الله. الربيئة الذي أخذت زوجه وصل إلى فم الشعب في ظلام الليل فسمع القراءة بأن هذا ممن أصاب زوجه، فجثى على ركبتيه وأخذ السهم وصوب صوب الصوت فرمى فأصاب. انتزع الحارس السهم من جسمه وألقاه واستمر في قراءته. ظن الربيئة أنه لم يصب فأخذ سهما ثانيا فرمى فأصاب. انتزع الحارس هذا السهم واستمر في صلاته وقراءته، فجاءه الثالث فخطر الدم على وجه صاحبه فاستيقظ. ما هذا يا أخي؟ قال: ربيئة جاء فرمى ورمى ورمى. قال: هلا أيقظتني أول ما رمى؟ قال: كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها. يا سبحان الله، هدول البشر يعيشون بأبدانهم ولا بأرواحهم يا جماعة؟ ثلاثة سهام، والسهم نعلم بأن له مسنن عكسي، وقعه في الجسم أليم ونزعه أشد إيلام. سيان إن هي أقبلت أو أدبرت، وقع السهام ونزعهن أليم. اعتبر نظرتها إليه سهام مصوبة منها إليه من عينيها، وحينما تعرض تنزع السهم عن قلبه. فقل: سيان، وقع السهام ونزعهن كلاهما أليم. فكأنه أصيب بستة أسهم. ويسأله صاحبه: لماذا لم تنبهني؟ لماذا لم توقظني؟ سمع الربيئة حديثهما معا فعلم أنهما نذرا به فرجع فارا بنفسه. هذه قصة، وإن ذكرها البخاري تعليقا، إلا أن تعليقات البخاري ما لم يجد لها معارض فهي مقبولة. على أي أساس كانت هذه الحراسة؟ لأنه يعلم أن وراءه الجيش المسلم، ولهذا كانت الحراسة في الجيوش أهم من المقاتلة، والذين يخصصون للحراسة. الآن أصبحت إيش؟ الإنذار المبكر. طائرات الأواكس هذه للإنذار المبكر، هذا نوع من الحراسة، حراسة عن بعد مع طول الأمد. إن كان في الحراسة كان فيها، وإن كان في الساقة، يعني إن كان في أخطر المواطن في الجيش بتحمل مسؤولية حماية الجيش كان فيها، وكان أهلا لها ولم يغفلها ولم يؤت المسلمون من قبله. وإن كان في الساقة في عامة الناس كان فيها. وكون الجندي أو الفرد في حراسة، في ساقة، في خدمة، في كذا، راجع لتقدير القائد لإمكانياته وفيما يصلح له. ثم يبين صلى الله عليه وسلم شخصية هذا العبد الذي له طوبة والذي التزم بما وضع فيه من حراسة أو من ساقة. يعطينا صورته: إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. ليش؟ الناس تعيش بالمظاهر. لو جاءك الأمير شافعا في جارك أو في شخص ما، ترد شفاعته؟ تردها؟ ولا يمكن غصب عنك تقبلها عشان الأمير، عشان لا يتقصدك في شيء، عشان لا يقطع عنك كذا، عشان أشياء كثيرة، راغما أو راضيا تشفع، تقبل شفاعته. لكن لو جاءك واحد من كنسين حق من قلديش هدول يشفع عندك، فقال في كده بعينك ولا ترد عليه، تحتقره، ما هو أهلا للشفاعة. إذن قبول الشفاعة راجع إلى الهيئة والمنظر والمكانة. فكأنه يقول: هذا العبد صاحب طوبى، ليس من علية الناس، وليس من أهل الفخر والفخامة والمناصب، لا، عادي. وإذا استأذن أي على قوم ليدخل إليهم، قالوا مين؟ قال فلان. قال اخسروا مين؟ فلان. هو كلهم قاموا يستقبلونه. ايش اللي قومهم لهذا ومنعهم عن هذا؟ مكانة المستأذن. وهذا العبد صاحب طوبة ليس من هؤلاء في شيء، كما يقولون الجند المجهول، لا يعبأ أحد به. وهذا الفرق بين العبدين، عبد الدرهم والدينار والخميصة، يرضى ويسخط بالعطاء، وعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله على أي منزلة كان وفي أي موقف وضع، فهو سداد فيه ومؤتمن عليه. وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول عنه العلماء هو الغاية في منتهى قصر الأمل في الدنيا. يقول ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، بصيغة الإفراد وهي المشهورة، والمنكب هو أعلى الكتف. ويقول الشارح أيضا رواية بمنكبي بصيغة التثنية، وكلاهما صحيح، لكن صورة الأخذ حينما تكون تمشي مع إنسان وتريد أن تأخذ بمنكبيه، فإن المتيسر أن يأخذ بالمنكب الذي يليه، أما منكبي فلا يتأتى إلا إذا كان جالسا أمامه أو قائما تجاهه، ويضع يديه كلتيهما على الكتفين، كل يد على كتف. ولهذا رواية الإفراد أكثر وأشهر. ووضع اليد على الكتف أو على المنكب تدل على الاهتمام، وكأنها أداة تنبيه حسية، كما أن أداة التنبيه اللفظية ألا أخبرك، ألا أدلك، هل تعلم، سؤاله وهو يعلم أنه لا يعلم ليسترعي انتباهه حتى إذا جاءه علم ما لم يعلم تمكن من قلبه. أتعلم حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وش دراه معاذ قبل أن يخبره رسول الله؟ لكن يؤتى بهذا الأسلوب زي ما تقول الإنسان سمعت ايش حصل اليوم ولسه ما دري عن شيء، لتنبهه إلى أن يلقي ويصغي إليك سمعه ليتلقى ما تلقيه عليه وهو مصغيا إليك. أخذ بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان ليرسم منهج حياته. يقول: اجعل نفسك في الدنيا كأنك غريب سافر إلى جهة ما، ثم هو في غربته، ماذا تنتظر من إنسان غريب عن وطنه وعن أهله بالنسبة للبلدة التي هو متغرب فيها؟ هل يحاول أن يبتني القصور ويغرس الضياع والبساتين وهو يعلم أنه غريب؟ وإن أقام فإن إقامته مؤقتة، لا نجده يفعل ذلك لعلمه أنه راحل وعائد إلى بلده الأصلي. فما وجه الشبه هنا؟ غربة الإنسان إذا خرج من وطنه إلى بلد ثم يحاول العودة إلى الوطن الأصلي، وهو في تلك الحالة في غربته لا يتعلق بأمور تلك البلدة التي هو غريب فيها. وإلى أين يعود؟ متى أو إلى ماذا ينتظر هذا الغريب العودة؟ إيش أصل بلده؟ قالوا: بلده الأول الذي أخرج منها أبوه آدم. فالجنة هي أصل مأوى كل مؤمن، ولهذا عليه أن يعمل إلى العودة إلى وطنه الأول. إذن الدنيا معبر وليست مستقر، والإنسان فيها غريب. من ناحية أخرى، الغريب في بلد هل يشتغل بما لا يعني وبأمور الناس، أو يشتغل بما تغرب من أجله فيسرع في إنجازه ليعود به إلى وطنه؟ عادة الغريب لا يشتغل بأمور أهل البلد لأن علاقته بهم مؤقتة، ويكون كل همه اشتغاله بما تغرب إليه. وما هي الغاية والمقصد الذي تغرب إليه الإنسان؟ هو الذي بينته الآية الكريمة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن غايته في غربته تحقيق عبادة الله وحده. إذن هو في البلد الغريب فيه لا يشتغل إلا بمهمته عبادة الله وحده، ولا يشتغل بأمور الناس إلا إذا كان اشتغاله بأمور الناس يعود عليه بالمنفعة، من باب التعاون على الخير، التعاون على البر، تعليم الجاهل، مساعدة الضعيف، إعادة زيارة المريض، تشيع الجنازة، هذا اشتغال بالغير يرجع عليه منه الأجر الكبير. فهذا المثال منه صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، معنى ذلك لا تشتغل بالقنية التي تتركها وتذهب عنها. وهل معنى هذا أننا نترك عمارة الدنيا؟ لا، نعمرها ولكن لا لذاتها، لأننا لا نحتاج منها لذاتها إلا الحاجة الضرورية والباقي فضل. فإذا أعمرناها تركناها لعيالنا وكانت سترا لهم، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس السؤال. فالعمل في جمع الدنيا لذاته مطلوب، طلب الحلال فريضة، طلب الحلال واجب. من طلب الدنيا من حلها وأنفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر، لأنه كما يقال دنياهم في أكفهم وليست في قلوبهم، ويعلمون أنه ليس له من دنياه مهما بلغت إلا ما جاء في الحديث: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليله فقد حيزت إليه الدنيا بحزافيرها. لأنه إذا حيزت إليه الدنيا ماذا سيأخذ منها؟ أنت وجارك، جارك في بيته معافا في بدنه وأنت وهو سواء في ذلك، جارك وجد ما يتعشى به ونام شبعان، أنت عندك ما تتعشى به وتعشي أهل الحي كلهم، ماذا ستأخذ من هذا الزائد عن عشائك؟ هل تتعشى بهذا كله؟ لا، غاية ما هناك تشبع بطنك زي ما جارك الفقير أشبع بطنه، وتساويتما في ذلك، الباقي في المستودع في المخزون، أتحتاج له أو لا تحتاج؟ أتنفقه أم تتركه؟ هذا شيء آخر. تساويتما في الضروريات: صحة البدن، أمن المسكن، شبع الجوع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهاتان النعمتان هما اللتان يتقاتل عليهما أهل الدنيا جميعا. ومن قسمت الدول مادية وغير مادية إلا حول لقمة العيش والأمن في الوطن. فمن أصبح معافا آمنا عنده قوت يومه وليله الدنيا كلها تحت يده، أو أخذ كل ما يحتاجه من دنيا وتساوى الفقير والغني في ذلك، غاية ما هناك النوعية: هذا شبع تميز فول، وهذا شبع محمرات ولحوم وكذا، كلها سواء تلقى في تلك كما يقولون الخزينة الظلماء، وتهضمها المعدة وتعطي الجسم طاقته وتطرد الباقي إلى الخارج. استوت. كن في الدنيا كأنك غريب، وكما يقولون الغريب لا يشتغل بمهمة غيره بل يقدم مهمة نفسه. الغريب لا يشغل نفسه مع الناس يندمج معهم في كل شيء، لا، حتى يستحي، يخاف، يقول له يا اخي انت غريب، ايش دخلك معنا، ايش دخلك في امورنا، خليك بعيد في حالك. ثم يتدرج معه من الغربة الى السفر، او عابر سبيل. ينبه العلماء على ان او هنا ليست للشك، بل حتى ولا للتنويع، بل انها بمعنى الاضراب. كن في الدنيا كأنك غريب، لا، بل كأنك مسافر، لان المسافر اضيق نطاقا في علاقته بمن يمر بهم من الغريب. الغريب قد تطول غربته ويستأجر سكن ويسكن، قد تطول غربته ويطلب عملا مؤقتا يعيش من كده، اما المسافر لا، لا يستأجر بيت ولا يبني خيمة لانه مسافر. ومن جانب اخر، فان المسافر من عادته ان يتخفف من امور الدنيا. لو كان في بيته واراد سفرا وعنده كل ما يريد، ميسور الحال في كل جانب، هل يأخذ معه كل ممتلكاته؟ هل يأخذ معه كل أطعمته في بيته؟ هل يأخذ معه جميع أوانيه؟ هل يأخذ معه جميع ملابسه؟ لا، يأخذ من اللباس ما يكفيه للرحلة والعودة، ومن الطعام ما يكفيه يبلغه ويرده، ومن النقد ما يكفيه مصرف يده يذهب ويرجع. إذن المسافر متخفف من ثقل متع الدنيا، ويكتفي من الكثير بما يكفيه. وهكذا كن في الدنيا يا ابن عمر، اكتفي مما بين يديك من ممتلكاتك، الشيء الذي يبلغك مقصدك. وأين مقصد المسافر؟ وأين غايته من سفره؟ غايته الوصول إلى بلده الأول، إلى مقر إقامته الدائمة، ألا وهي الجنة، لأن الجنة هي داره الأولى، كما أسكن الله سبحانه أبوينا الجنة وكان سكناهما إلا ما أراده الله وقضى به، أباح لهم الجنة بكاملها إلا شجرة. يعني الشجرة هذه اللي حتنقص الجنة؟ الشجرة هذه حتنقص من ملك الله؟ لا. يقول بعض العلماء المولى كريم حي، أنعم على آدم وحواء بأن ادخلوا الجنة فكلا منها حيث ما شئتما، إباحة مطلقة، لكن الله يقدر أو قدر على آدم وحواء أن يخرجهما منها ليعمر الدنيا. فهل يقول لهم تعالوا سيحوا فيها كلوا مما شئتم، ويجي فوق تقول اوقفوا انا بطلت، هيا انزلوا. هل يليق هذا بالكريم اللي قال كلوا منها حيث ما شئتم؟ يجي يقول لهم وقفوا بطلت، هيا اخرجوا منها بدون ما سبب. يا رب ليش تخرجنا؟ ضيقنا عليك؟ فيكون هذا